بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الخميس الموافق رابع من شهر ربيع الأول لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب التجمل للوفد. باب يذكر فيه حكم التجمل والتزين للوفد، هل هو جائز أو غير جائز، محرم أو مكروه، سنة مستحبة أو سنة مؤكدة. المهم أن يعلمنا أن التجمل والتزين للوافد مشروع ولا مانع منه، بل يستحب، وإليكم ما أورد في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: وجد عمر حلة، وجد والده عمر حلة، والحلة البدلة بلغة العصر، ما كان ثوبين من نوع واحد يقال فيه حلة. حلة استبرق، وهو الذهب الخشن، استغفر الله، الحرير الخشن، هذا الاستبرق، تباع في السوق، وورد أنها عند باب المسجد، إذ الدلالون والبائعون إلى الآن يقصدون المساجد وحيث يوجد الناس ويعرضون بضائعهم. فأعجبت عمر هذه الحلة الحريرية، فقال: هذه تنبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يواجه الوافدين من بلاد الروم، من بلاد الفرس، من بلاد العرب. هكذا اجتهد عمر. قال: فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للوفد. ومعنى ابتع أي اشتري، اطلب بيعها لك فأنت مبتاع، والأمر ابتع هذه الحلة فتجمل بها للوفد. الوفد اسم جنس كالإنسان، تحته كل وافد، والرسول صلى الله عليه وسلم رئيس الدولة، الملك، الحاكم، المفتي، القاضي، قائد القوات، سفير بين الله والعباد، من أحق بالتجمل منه صلى الله عليه وسلم. أنبه إلى أن اختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذكر بينكم نبيكم إلا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال: يا رسول الله، ابتع هذه الحلة فتجمل بها للوفد، فتجمل بها للعيد والوفد. والعيد أيضا أمر معلوم بالضرورة عند المسلمين، أن العيد يتجمل فيه الناس بأحسن ثيابهم، فهذه الحلة تصلح للتجميل والتزيين يوم العيد أو أيام العيد ويوم الوفد والوافدين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه، يشير إلى الحلة من الاستبرق، إنما هذه لباس من لا خلاق له. إنما هذه أي الحلة التي أتيتني بها يا عمر لأبتاعها لأتجمل بها في العيد والوفد، هذه لمن لا خلاق لهم. لا تفهم ممن لا خلاق بمعنى لا أخلاق لهم، لا، الخلاق هنا النصيب والحظ، ممن لا حظ لهم ولا نصيب في الدار الآخرة، أي الكفار الفجار الفساق. أما الذين لهم حظ في الملكوت الأعلى، جنات وبساتين، هذه ليست لهم. إنما هذه لباس من، لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. هذه الجملة الراوي قد يرتبك أو يلتبس عليها، قال هذا وهذا فيوردهما معا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الجملتين قطعا، ولا فرق بينهما، يلبس هذه من لا خلاق له، هذه لباس من لا خلاق له، أي لا حظ له ولا نصيب عند الله في الدار الآخرة. من هم الذين يحرمون يوم القيامة؟ أهل الشرك والكفر والفجور والظلم والفسق والإجرام، كما بين ذلك كتاب الله. قال: فلبث ما شاء الله. فلبث أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أقام ما شاء الله أيام أشهر، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، أي فلبث والد عمر ما شاء الله أن يلبث من الزمن، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج. الجبة غير الحلة، ثوب واحد من نوع واحد، لكن من الديباج، خالص الحرير من البريسم، والكلمة فارسية الديباش. تعجب عمر، يا ويل عمر، بالأمس يقول هذه حظ أو لباس من لا خلاق له، واليوم يقول هذه لك، إذن أنا من أهل النار. موقف صعب، لكن عمر شجاع ما ينهار، لو كان غيره يسقط. قال: ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها مع واحد أحد مواليه، فوصلت عمر ما إن وصلت من الرسول حتى أخذها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذا لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه؟ كيف؟ من يحل المشكل؟ فقال: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك. جاءتنا هدية من الهدايا التي تهدى، فما وجدنا أصلح لها منك، كافناك بالأمس أتيتنا بالحلة وآثرتنا على نفسك وأهلك، والآن نحن آثرناك لا لتلبسها ولكن لتلبس أهلك أو تبيعها يشتريها النساء وتنفق ثمنها على أهلك. وورد أن عمر بعث بها إلى أخ له كافر في مكة، ما تصلح له، أعطاها لأخيه الكافر. إذن انتهى الباب، وقد ولجنا وعشنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. ما هي النتيجة؟ يستحب التجمل والتزين للوفود، وهذا بالنسبة إلى الملوك والرؤساء والأمراء والذين بأيديهم حل وعقد، حتى لا يهانوا أو يستهانوا بهم أو لا يقدرون أو لا يبجلون. فإذا وجد الوافد العدو من وفد إليه أحسن منه حال، يشعر بالضعف ويشعر بالهون وما يتجبر ولا يتكبر. إذن هذا التجمل لله، هذا التجمل عبادة، إنما هو لأجل الله. والأعياد والعيد أيضا سنة الله في الخلق، يوم فرح وسرور يلبسون أحسن ثيابهم، كما نفعل نحن أيضا في الجمع كالأعياد، من عنده قطرة نظيفة أو مشلح كذا يلبس يوم العيد. ولكن أنبه أيها الغافلون، لا تترك ثيابك تطول وتسحبها وراك وتقول هذا يوم جمعة لا بأس، هذا يوم عيد، هذا يوم وفد الوافدون علينا. لا، نحن نتجمل في حدود الإذن لنا، فثوبك لا يتجاوز كعبيك كمشلحك أيضا، وإذا المشلح طويل وما استطعت تقصره ارفعه كما كان عمر يفعل، أبو بكر يفعل، شمره وامشي. إذن لابد من هذه الملاحظة. يبقى هل نلبس لباس العدو لنكون أجمل منه، برنيطة والكرافات؟ ماذا تقولون؟ أفتونا يرحمكم الله. من تشبه بقوم فهو منهم، فما داموا أعداء الله ورسوله والمؤمنين ينبغي أن نباينهم ونفاصلهم وأن نمتاز ونتميز عنهم. لما؟ لأننا جند الله وهم جند إبليس، فهل جند إبليس يتحد مع جند الرحمن؟ خلط هذا ولا يجوز، والله ما يجوز. لا بد من أن يكون عسكر الله له مميزاته. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، يا جند الله خالفهم، ليبقى المسلم دائما إماما، هيئته لباسه زيه ما عليه يشار إليه هذا مسلم. وسبق لنا أن قصصت عليكم قصة، كاتب فرنسي أيام الاستعمار في شمال أفريقيا كتب يتبجح بأن فرنسا تسمح للمواطنين من أهل المستعمرة أن يتزيوا بزيهم، وعمر كان يمنع النصراني أو الذمي أن يلبس لباس المؤمنين ويؤدبه. قال: فانظروا إلى الفرق بيننا وبينكم، نحن نسمح بل نشجع أن تلبسوا لباسنا ظاهرا وباطنا، وعمركم بالعصا إذا وجد الذمي يتزي بزي المسلم يضربه، عد إلى ما كنت عليه. وألهم الله تعالى عبده المؤمن. وقد سمعتم دائما: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ما جادل كافر مؤمنا إلا انهزم. الآن أنتم عاجزون، كيف يرد عليه؟ كيف ينتصر؟ قال: نحن غالبون، قاهرون، حاكمون، ومع هذا نسمح للمحكومين والمقهورين أن يترقوا في لباسهم وأن يلبسوا مثلنا، وأنتم عمركم يضرب بالعصا، ما يسمح لنصراني أو يهودي أن يتزيى بزيه. أجيبوه: تستطيع؟ أسكت يا هذا، وإذا لم تجب تعاقب وإلا لا؟ قلها سرا. أسمع. قال له من أفحمه: إن عمر يؤمن إيمانا بأن كل مسلم هو عسكري جندي، كل مسلم يقوى على حمل السلاح هو جندي الله في معسكر محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تسمحون أنتم الآن للمواطنين أن يلبسوا بدلة عسكرية ويمشون في الشوارع؟ يجوز؟ 4 سنوات سجن. هل يستطيع غني من أغنياء المسلمين أن يلبس بدلة كابيتان أو جنرال بالبرنيطة واوا يسمح به ولا يسمح؟ ما يسمح، لا تخافوا، ممنوع، 4 سنين سجن. وبهذا قطع لسانه وأبطل حجته. ما ذقتم هذه؟ الله يرزقنا وإياكم حسن الذوق. هو قال: لما نحن نفعل وأنتم كذا؟ يحتج. فألهم الله المؤمن بأن قال له: عمر يعتبر المسلمين عسكر، ما ينتهي الجهاد والغزو والفتح أبدا، فلا يحل لغير العسكري أن يلبس لباس العسكري. حتى عندنا أخرج أنت لبس بدلة عقيد، يمكن يسمح بها؟ ما يسمح، ممنوع، لأنه تضليل وخداع. إذن فالمسلمون لا يتزيون بزي الكافر لأنهم عسكر، ما هم سيفيل ولا مدنيين، وأهل الذمة عندهم لا يسمح لهم لأنهم مدنيون أو سفير كما يقولون، ممنوع أن يلبسوا لباس العسكر. أرجو أن تكونوا فهمتم أو ما فهمتموها، سهلة هذه. إذن قال: ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، فقال: تبيعها أو تصيب بها بعض حاجاتك، وقد أهداها إلى أخيه الكافر. إذن قال الشيخ: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي، كيف تعرض الإسلام على الصبي، صبي يهودي أو نصراني أو بوذي أو مجوسي، وأنت مأمور بهداية الخلق ودعوة من الكمال، صبي كيف تعرض عليه الإسلام؟ لو كان بالغا محتلما ما في نزاع، اشهد لا إله إلا الله. والمراد من هذا أن الشيخ إذا وجد الحديث يوجد له مناسبة لتدوينه وتسجيله، حتى يدون كل ما صح على شروطه الممتازة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أدنى ملابسة يوجد لها الحديث. اسمعوا: قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما. سالم يخبر عن والده عبد الله بن عمر أنه أخبره، الأب أخبر الابن بماذا؟ بأن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرهط العدد من الرجال من 3 إلى 9، في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظتم كيف الصحابة؟ انظروا البخاري قال: أخبره أن عمر انطلق في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوبة. ثم قال: مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركون كلمة النبي بدون الصلاة والسلام عليه. قال: انطلق معهم قبل ابن الصياد، جهة ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الغلمان. إذن هو غلام طفل ما بلغ، أو كيف يلعب مع الأطفال؟ لأمر بلغه كما علمتم أن ولدا في بيت كذا يشبه المسيح الدجال، والرسول يحذرهم على المنبر منه، فلما بلغه وجود شبه أبى إلا أن يأتي بنفسه ليتأكد من الخبر وليتخذ ما ينبغي من إجراء إيقافا للفتنة عند حدها، وهو المسؤول الأول صلى الله عليه وسلم. قال: حتى وجده يلعب مع الغلمان عند أطم بني مقالة، عند أطم أي حصن بني مغالة، أمهم مغالة أولي أولادها. وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم، هو في 12 أو 13، وقد قارب يومئذ ابن صياد أن يحتلم، وصياد أبوه يهودي من أهل العهد في ذلك الوقت، فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. هو غافل يلعب، والنبي يختال من نخلة إلى نخلة في البستان، حتى وقف عليه وضرب بصدره بظهره بيده. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ هذا عرض الإسلام على الصبي على الغلمان، عرض عليه وإلا لا، حتى لا تقول هذا غلام ما نعرض عليه الإسلام حتى يكبر ويبلغ ويحتلم. اليوم لا قيمة للإسلام، لا، اعرض الإسلام على أولاد المشركين إذا ميزوا، والتمييز يبتدي من السابعة، فكيف إذا بلغ العاشرة؟ ومعنى هذا أنه يعرض الإسلام على الصبيين متى؟ إذا ميزوا. متى يبتدئ سن التمييز؟ السابعة. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. منين بدأت القضية؟ من السابعة. ميز، أصبح يقف في الصف ولا يهرب، لكن ابن أربع سنوات خمسة يقف في الصف وبعد يبدول يخرج، ماذا تصنع أنت؟ إذن فالتمييز وهو الفصل في الأشياء والتفرقة بينها، بين ما هو نافع أو ضار. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هذا علمته أمه، إما أمه أو أبوه، لأنهم يحملون هذه الفكرة: محمد رسول الله حقا وصدقا، ولكن ليس إلينا وإنما هو للأميين أي العرب، أما نحن لسنا بملزمين باتباعه بل ولا مطالبين به. هذا كلام كالإعلام، تشويه الحقائق وقلبه ويعقلها العاقلون ويفهمونها. هذا رسول الأميين، أمة أمية من عشر من قرون ما بعث الله فيها رسولا بعث فيها رسول، لكن نحن لا ننتظر رسولا، رسول الأميين. من علم بن صياد هذا؟ إما شيطان أو أمه أو أبوه، لأنهم يعيشون في أسر يتواصون بالباطل ويتناصحون. إلى الآن الفرق الضالة بين المسلمين ينشئون أطفالهم وبناتهم على هذا، يكبر وهو ممتلئ، ما يقبل منك دعوة ولا توجيه، شبعان تصب عليه ماذا. فلو تركوا ما علموهم شيئا إذا ميزوا يعتنقون الدعوة الإسلامية الصحيحة ويقبلونها. فابن صياد الآن قال: إن أشهد أنك رسول الأميين، هل هذا يدخل في الإسلام؟ شهد أنه رسول، ولكن حاصره في قوم من دون آخرين فكذب الله في قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فمن استثنى أسرة واحدة كفر. قال: فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ يتعنتر هو، حتى هو أراد أن يعرض رسالته على أبي القاسم، هذه بتلك، لأن هذا الغلام هذا الشياطين معه، ما هو شخص عادي. أتشهد أني رسول الله؟ ماذا تقول لو كنت أنت؟ ماذا يقول أبو القاسم لو كنت أنت؟ أعطي صفة على وجهه، أسكت يا كذا. هنا يتجلى الحلم المحمدي ويتجلى العلم النبوي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسله. من يحار هذا الجواب؟ آمنت بالله وبرسله. إن كنت رسول الله آمنت، وإن كنت لست رسولا من الله أنا بك كافر. والله هذا الجواب يشترى بالذهب، لأنه يريد أن يأخذ ويعطي، جاء يتعرف إليه يدرسه، فكيف يصفعه أو يقول اتركه مجنون؟ كيف ما يرد عليه وهو يريد أن يعرف أسراره وما قام عليه؟ فهذه الكلمة برأ نفسه صلى الله عليه وسلم أن يشهد بالباطل والكذب، وأثبت الدعوة الإسلامية الإيمان برسل الله. فقال آمنت بالله ورسله، وهنا يسكت، إن كنت رسولا حقا أنا آمنت بك، وإن كنت دجالا كاذبا فما أؤمن بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ أخذ في تحليله، ماذا ترى يا ابن صياد يا صافي، ماذا ترى؟ علمني. قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يجيئني صادق وكاذب، كأنه يموه، يأتيني ملك ويأتيني شيطان، يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبس عليك الأمر، اختلط عليك الأمر، ما أنت أهل لهذا، ما دام يأتيك الصادق ويأتيك الكاذب اختلط عليك الأمر. النبي لا يأتيه الكاذب، لا يأتيه إلا الصادق، إلا الملك، وهذا يأتيه الشيطان. قال لبس عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة، إني قد خبأت، خبأت مخفف خبأت، خبيئة مخبوءة. وكان في يده صلى الله عليه وسلم ورقة فيها بعض آيات من سورة الدخان، بل فيها قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. في يده خبأت لك خبيئة. قال ابن صياد هو الدخ، هو الدخ، ما استطاع يقول الدخان أو آية سورة الدخان، لأن الشياطين أعلمته ما عرفت معرفة كاملة، هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ كالكلب، الزم مكانك، اهبط لا ترتفع، لا تتجاوز قدرك حتى تحاول أن تقول بالغيب وتعلم الغيب. قال عمر يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه، ما صبر عمر، إذن لي أضرب عنقه، لا يصح قتله لأنه معاهد، لا نقول لأنه غلام ما بلغ، نعم عذر هذا، ولكن كونه من المعاهدين يوفى لهم بعهدهم ما يقتل، وإن قلتم لأنه غلام فكذلك، لكن عمر لو كان مع غير رسول لقال من الآن نصف حسابه، وإذا كبر يزداد البلاء منه، لكن النبي الكريم الحليم يعرف الحكم لله. إذن فقال عمر رضي الله تعالى عنه إذن لي فيه أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. من أين تأتي هذه المعاني والمعارف؟ من نفس أصبحت أكثر إشراقا من الشمس وهذا النور، وحسبها أن تتلاءم مع الملائكة النورانيين وتتفاهم معهم. إن يكن هو أي المسيح الدجال فلن تسلط عليه، لأن الله أراد به فتنة فلا يمكنك أن تقتله والله يحميه ليبقيه إلى الفتنة. وإن لم يكن هو أي المسيح الدجال فلا خير لك في قتله. فسكت عمر لأنه مع الحكيم. إذن قال ابن عمر: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ابن كعب، وأتى أبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد. أورد حديثا آخر، رواية أخرى، لأن ابن عمر هو الذي حدث عن أبيه. قال أيضا: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد، حتى إذا دخل النخل طافق النبي صلى الله عليه وسلم بجذوع النخل يتقي، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. هذا جزء من القصة. آتى النخل وأخذ يمشي من وراء النخلة إلى النخلة مستترا، يحاول أن يصل إلى ابن صياد وهو يدمدم ويتكلم علّه يعرف شيئا عنه. الرسول يقوم بهذه المهمة: صلوا على سيد الباحثين والمباحث صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحادث فيه خطورة كبيرة لا بد من الوقوف عليه. ما سمح لعلي ولا لعمر أن يذهب إليه، أتى بنفسه ومعه أصحابه. وحتى الرسول الكريم الذي إذا مشى ما يلتفت إلا بكامله، يضطر إلى أن يمشي وراء النخيل مستترا وهو يختال علّه يسمع كلمة، وذلك لأن المهمة عظيمة تتعلق بالعالم الإسلامي إلى يوم القيامة. حتى إذا دخل النخلة طافق النبي، يعني شرع يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، أي قبل أن يرى ابن صياد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له، أم أفرشت له في البستان قطيفة وهو متكئ مضطجع ويتكلم فيها رمزما. إذن فرأت أم بن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صافي صافي، يهودية عفريتة هذه تنبهه، انتبه، جاء من يطلبك، غير من وضعك، أي صافي، وهو اسمه، اسمه صافي. قال: فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته يبين، لو للتمني، لو أمه ما أنقذته ولا نبهته لتركته يتكلم ونحن نسمع هذه الزمزم وهذا الكلام ما فيه، لو للتمني. لا، إذن لو تركته، لكن قضاء الله وقدره، لو تركته يبين. وقال سالم بن عبد الله بن عمر: قال ابن عمر: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله، بعد ما رجع من بستان بن صياد خاطب الناس ليكشف النقاب ويزيح الستار عن الحادثة التي ما وكل إليها غيره بل باشرها بنفسه صلى الله عليه وسلم. خطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال. ذكر الدجال اسمه كذا وحدثهم عنه فقال إني أنذركم أي أحذركم منه وأخوفكم انتبهوا أنذركم وما من نبي إلا قد أنذر قومه لست وحدي ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي. خذوا هذه الفائدة ما علم نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا هارون. سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه. ما أنتم في حاجة إلى هذا القول نمشي. لو نقول خلي ما في فائدة كلكم تسكتون إلا من رحمه يقول والله ما تقوم حتى تبين. كيف الرسول يعلم أصحابه شيئا نفيسا عزيزا ما عرفته الأنبياء من قبله وأنت تقول ما هناك حاجة؟ هذه يسافر أحدنا من أجلها والله إلى الهند والتذكية ب7,000 ريال وقليلا أو يسافر إلى أوروبا لكن والحمد لله مجانا تعطى بين أيدينا ما في حاجة إليها لأننا في غنى واسع لا خوف أبدا ولا حزن ولا هم ما دمنا شباع البطول مكسي الأجسام الكهرباء والماء البارد ما في حاجة إلى أن تشغب علينا. خدعة خدعنا بها إبليس. قال فلولا ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون بمعنى اعلموا. أتى بالجملة فعل اسمية وإلا خبرية والمراد هو الأمر. تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. الآن إذا جاء من يدعي أنه المسيح الدجال ولو أخرج الماء من الأرض وأنزل الماء من السماء إذا لم يكن أعور ممسوح العين اليمنى لا نقول هو المسيح الدجال. مهما قالت الصحف والإعلام المسيح الدجال خارج هو في كذا يفعل ويفعل إن لم ترى عينه ممسوحة كالعنب إذا رفستها ليس هو المسيح الدجال والله ما هو به. من يقوى على إعطائنا هذه العلامة؟ هذه تزن الدهور. إذن لأنه يقول أنا ربكم قل لو تكذب ربنا ليس بأعور وأنت أعور. شاء الله أن الأنبياء ما عرفوا هذا ما أوحي إليهم بذلك وأوحى الله بها إلى نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم فعلمها أمته. فالآن الدجاجل كثيرون يبلغون 30 دجال ولكن من يدعي أنه المسيح الدجال لن يستطيع أن يروج باطله لأن العلامة فاصلة لا بد وأن عينه اليمنى ممسوحة كالعنب إذا رفستها ماذا يبقى فيها القشر فقط. كل هذا الذي أعطانا البخاري وأنعشنا وزاد في إيماننا من أجل قضية: هل يدعى الصبي إلى الإسلام وإلى لا؟ وأنتم ما تقولون؟ جارك نصراني أولاد عند الباب، ما تدعوهم؟ ادعوهم يا غلام، لو تشهد أن لا إله إلا الله خيرا لك، لو تدخل في الإسلام خيرا لك. ما تقول هؤلاء صغار لا معنى لدعوتهم. والآن يقول الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا، فإن قاله المقبري